الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة واكتفى بذكر الآية عن بيان معناها، وهذه الآية في سياق حال الملائكة عند سماعهم لكلام الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع أي زال عنهم الفزع، كما ذكر هذا ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وغيرهم من المفسرين. والفزع هو ما يحصل لهم من الخوف والوجل عند كلام الله، عند سماع كلام الله تبارك وتعالى. ومعنى فزع أي زال ذلك الفزع بعد انقضاء الكلام. حتى إذا فزع عن قلوبهم، والفزع هنا مضاف إلى القلوب لأنها مكان له. وقوله إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوبهم، وهذا يدل على أن الملائكة موصوفون بأن لهم قلوبا، وأنهم يفزعون وأنهم يخشون الله عز وجل. قالوا ماذا قال ربكم، أي بعد انقضاء الوحي من الله تبارك وتعالى لجبريل، قالوا ماذا قال ربكم، أي ما هو القول الذي أوحاه الله عز وجل لجبريل. قال بعض المفسرين: ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. قال بعض أهل العلم: هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق. قالوا ماذا قال ربكم، لم يقولوا ماذا خلق ربكم، أي أنه تكلم بكلام هو من صفته. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي قال الحق وكلامه حق. وهذا مما هو مقطوع به، أن كلام الله عز وجل كله حق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وحقا صدقا وعدلا. فكلام الله عز وجل كله حق، فالأخبار صدق والأحكام عدل، وكل ذلك حق. وهو العلي الكبير، العلي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو مشتق من صفة العلو، والله عز وجل موصوف بالعلو، وله علو القهر وعلو الذات وعلو المنزلة. علو القهر وعلو الذات وعلو المنزلة، هذه أنواع العلو. ففضله على سائر الخلق، فهو الخالق وهم مخلوقون، ولا يمكن أن يقارن بين فضله على خلقه، لأن فرق ما بينه وبين خلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق، بل هذا هو الفارق. فهو الخالق لكل مخلوق، وهو الذي منحه ووهبه الكمال، فما من كمال في المخلوق إلا والله خالقه، وما من شيء مخلوق من الكمال إلا والله عز وجل متصف بهذا الكمال ولكن صفته ليست مخلوقة، وخلقه للكمال هو من آثار كماله القائم بنفسه. وهو العلي الكبير، والكبير اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الكبر، فهو الكبير العظيم في كل ما يضاف إليه، هو الكبير في ذاته، الكبير في أسمائه وصفاته وفي أفعاله. وهذان الاسمان من الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى، وهما مشتقان من صفتين ذاتيتين وهما العلو والكبر. والمتكبر مشتق من صفة الكبر، والكبير مشتق من صفة الكبر، ففرق بين المتكبر والكبير. وكلا الصفتين من الكبر والكبر من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وهي تدل على كماله. والشاهد من هذه الآية لكتاب التوحيد، أو هذا الباب لكتاب التوحيد، هو فزع الملائكة وخوفهم من الله تبارك وتعالى، دل على أنهم مخلوقون مربوبون، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولهذا يخشون الله ويخافون الله، وهذا مما يدل على أنهم مخلوقون مربوبون. ومن كان هذا حاله لا يجوز أن تصرف له العبادة من دون الله، لأنه خائف وجل يعظم ربه، فهذا حال المخلوق. وما دون الملائكة من العوالم الأخرى كذلك من باب أولى أن لا تصرف لها العبادة، ولهذا العبادة حق للخالق، وما سواه مخلوق من الملائكة ومن الإنس والجن، من صالح الإنس من الرسل والأنبياء، كلهم خلق لله، لا يجوز أن تصرف العبادة لهم، ولا أن يتخذ أحد منهم ندا لله تبارك وتعالى، بل الملائكة كلهم يتبرؤون من الشرك، كذلك الأنبياء والرسل كلهم يتبرؤون من الشرك، كذا الصالحون. وأما من رضي بعبادته من الطواغيت وممن يدعو الناس لعبادته من مردة الجن والإنس، فإن هؤلاء شركاء لأولئك في عذابهم لرضاهم بعبادة من عبدهم من دون الله. وأما الصالحون فإنهم يتبرؤون إلى الله من الشرك. فإذا كان هذا حال الملائكة وهم من أعظم المخلوقات وخلقهم عظيم وعددهم لا يعلمه إلا الله، هم في خوف وفزع ووجل عندما يسمعون كلام الله تعظيما لله، فدل على أنهم بشر، على أنهم خلق من خلق الله، لا يجوز أن تصرف لهم العبادة من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير الآية. نعم، قال الأولى تفسير الآية، أي أن هذه الآية دلت على خوف الملائكة وعلى فزعهم مما يدل على أنهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك، تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، وهو ما جاء في الآية من وصف الملائكة بالفزع والخوف والوجل من الله تبارك وتعالى. ومثل هذا لا يمكن أن يكون إلها ولا يمكن أن تصرف لهم العبادة من دون الله. ولذا قال المصنف خصوصا ما تعلق على الصالحين، يعني تعلق بعض المشركين بالصالحين، فهؤلاء الملائكة هم الذين يعبدون الله ولا يعصونه طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا يخافون من الله، فكيف بغيرهم من البشر الذين ترد عليهم المعصية؟ كما جاء في الحديث كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال وهذه الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لأن المسلم إذا تأمل حال هؤلاء الملائكة الذين هم بهذا الخلق العظيم وبهذا العدد ومع هذا يخافون الله ويحصل لهم ذلك الفزع عند سماع كلام الله، فكيف بغيرهم؟ والملائكة أعرف بالله من غيرهم، لأنهم خصهم الله عز وجل بسكن السماء ويهبطون منها إلى الأرض ويعرجون إليها، ورأوا من آيات الله ومن خلق الله ما لم يطلع عليه غيرهم، ولهذا هم أعظم الخلق تعظيما لله، حتى قيل إنهم أفضل من صالح البشر من الرسل من الإنس. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فهل الملائكة أفضل أم الرسل الذين اصطفاهم الله بالرسالة من البشر أفضل؟ هذه مسألة خلاف. وأما صلاح الملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما أخبر الله بذلك، فهذا مقطوع به، ومع هذا يعظمون الله ويخشون الله ويخافون الله. نعم. قال رحمه الله الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، هذا المعنى من الآية، وهو قولهم قالوا الحق، وقيل أن الذي يقول هذا هو جبريل، الحق وهو العلي الكبير، مما يدل على عظمة الله، شهادة الملائكة بأن كلامه حق وأنه مستحق لهذين الاسمين، وهما اسمان عظيمان من أسماء الله، وما تضمنهما هذان الأسمان من الصفتين العظيمتين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا مما يدل على تفرد الله تبارك وتعالى بتصريف شؤون خلقه، وأن قضاء الأمور من الله في السماء. إذا قضى الله الأمر، الأمر هنا يشمل الأمر الكوني والشرعي، إذا ما أمر بأمر كوني أو بأمر شرعي في السماء، والقضاء منه ما هو كوني وشرعي، وكذا الأمر منه ما هو كوني وشرعي. وهذا عام يشمل الأمرين ويشمل القضائين، لأن الله عز وجل يأمر جبريل ويأمر الملائكة بما قضاه في عباده. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ضربت الملائكة أي خفضت أجنحتها. التعبير بالضرب دليل على شدة الخضعان، وهو أن تخفض أجنحتها بسرعة، وكأنها ضربت بها إلى الأرض أو إلى المكان التي هي فيه. ضربت الملائكة بأجنحتها، وهذا دليل على أن للملائكة أجنحة وهم يتفاوتون في عددها. قد جاء أن جبريل له 600 جناح. خضعانا لقوله أي هذا الفعل وهو ضربهم بأجنحتهم وخفضها هو من خضوعهم لأمر الله، خضعانا لقوله. وهذا مما يدل على خضوع الملائكة وعلى خوفهم من الله عز وجل لقوله، أي لقول الله تبارك وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، كأنه الضمير هنا يرجع إلى الصوت الذي يحصر في السماء، وليس مرجع الضمير هو كلام الله، كما جاء في رواية أخرى ذكرها الطبري: وللسماء صوت كأنه سلسلة على صفوان. والذي يمنع من هذا التفسير أن كلام الله لا يشبه المخلوقين، فلا يمكن أن يكون كأنه سلسلة على صفوان هو تشبيه، أن يكون وصف لكلام الله فيكون تشبيها بصوت الله تبارك وتعالى بصوت السلسلة على الصفوان، وإنما هذا صوت يحصل في السماء وتأخذها رجفة ويحصل لها صوت، وهذا الصوت كأنه سلسلة على صفوان. سلسلة معروفة وهي الحلق التي نظم بعضها في بعض. على صفوان أي الحجر الأملس الصفا، إذا مرت عليه السلسلة أحدثت صوتا. فشبه صوت السماء بهذا الصوت كأنه سلسلة على صفوان. قال: ينفذهم ذلك، أي أن كلام الله عز وجل يبلغهم ويبلغ الملائكة. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وهذا معنى الآية، وهذا الحديث فيه تفسير للآية، وأن هذا الفزع هو للملائكة على الصحيح من أقوال أهل العلم في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة. قال: فيسمعها مسترق السمع، يسمع ما قضى الله به للملائكة، يسمعه مسترق السمع. مسترق السمع هم مردة الجن الذين يسترقون السمع. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. قال: مسترق السمع هكذا، ووصف سفيان طريقة صعود بعضهم على بعض. قال فحرفها أي حرف يده هكذا وبدد بين أصابعه أي أنه يرقى بعضهم فوق بعض. وسفيان هو سفيان بن عيينة وهو أحد رواة الحديث يبين كيفية اشتراق هؤلاء للسمع، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني الذي هو أعلى هؤلاء وهو الذي صعد فوق الذي تحته، عندما يسمع الكلمة يلقيها للذي تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته إلى أن تبلغ من كان على الأرض حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فإذا بلغت هذا المارد ألقاها على لسان الساحر أو الكاهن، والساحر هو الذي تعاطى السحر وهو معروف، والكاهن هو الذي يتعاطى الكهانة وهي معروفة وهو ادعاء علم الغيب، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، لأن الله عز وجل سلط على هؤلاء المردة الشهاب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فتنقطع، أي ولا يلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وهذا من تقدير الله وليس هذا من قدرتهم على ما لم يرده الله عز وجل، ولكن لحكمة الله أن قدر أن ينقل هذه الكلمة. وربما ألقاها قبل أن يدركها أن يدركه يعني الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة، أي هذا الساحر أو الكاهن يأخذ هذه الكلمة ويزيد عليها 100 كذبة، فينشر هذا في الناس فيقال أي الناس أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فإذا شاع هذا في الناس قالوا حدثنا يوما كذا وكذا فوقع كما قال، فيصدق بهذه الكلمة مع أنه كذب عليها 99 كذبة. وهذا مما يدل على أن الناس لا ينظرون إلى كذب هؤلاء وعلى كثرة كذبهم وما شاع منهم، ويصدقونهم في الكلمة الواحدة من 100 بنسبة 1 إلى 100 كما هو معروف في النسب، فيرجحون صدقه في هذه المرة على كذبه الذي بلغ 99 كذبة. هذا مما يدل على ضعف عقول هؤلاء الذين يصدقونه. وهذا الأمر قيل أنه قبل البعثة، وأما بعد ذلك فحرست السماء كما قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقيل إن هذا كان أيضا قبل البعثة ثم شدد بعد البعثة فأصبحوا لا يستطيعون استراق السمع. وعلى كل حال فالمقصود أن هؤلاء السحرة والكهان لا يعلمون الغيب ولا قدرة لهم عليه، والغيب على أقسام: غيب زماني وغيب مكاني. والغيب الزماني على قسمين: ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. فما غاب في الزمن الماضي هو غيب نسبي يغيب عمن لم يدرك ذلك الزمان ولم يبلغه خبره، ويعرفه من أدرك ذلك الزمان، مثل ما قص الله علينا من أخبار الأنبياء والرسل هو غيب بالنسبة لنا، لكنه معلوم لمن شهد ذلك الزمان، فهو غيب نسبي. وأما القسم الآخر وهو ما غاب في المستقبل فهذا لا يعلمه أحد إلا الله، لا الملائكة ولا الرسل ولا الجن ولا الإنس، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يعلم ما في غد، لأن الله اختص بعلم الغيب، وإنما أوحى ببعضه لرسله فما أخبروا به عن الله فهو حق، وما عدا ذلك مما ينسب إلى بعض السحرة والمشعوذين وغيرهم فكل هذا باطل، إلا ما دل عليه هذا الدليل من استراقهم للسمع ثم يزيدون على هذه الكلمة ويكذبون على الكلمة الواحدة 99. والشاهد من هذا الحديث هو أن الملائكة تخضع لأمر الله عز وجل وهي خائفة وجلة، وهذا بيان مناسبة ومعنى الآية التي أخبر الله عز وجل بها عن الملائكة، وكذلك أن السحرة والكهنة ومن يدعي علم الغيب أنه لا علم له ولا اطلاع لهم على علم الغيب، وأن كذبهم كثير بالنسبة لما يبلغهم من استراق السمع، وقيل إن هذا قبل البعثة، وأما بعد البعثة فلا قدرة لهم على شيء من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 11 ذكر استراق الشياطين. نعم، قال ذكر استراق الشياطين، وهم مردة الجن. الشياطين هو كل من خرج عن أمر الله من مردة الجن والإنس. سبق أن ذكرنا أن الشياطين وصف مذموم لكل من خرج عن أمر الله من شياطين الإنس والجن، وأما الجن فهو وصف غير مذموم، وإنما هو اسم لجنس، والجن فيهم المؤمنون وفيهم الكفار والمردة، كذلك الإنس هو اسم لجنس، فيهم الصالحون وفيهم الكفار والمنافقون، وكذلك الملائكة اسم جنس، ولكن الله اصطفاهم بطاعته وليس فيهم من يعصي. فالشيطان يطرق على كل من خرج عن أمر الله، لأن معنى الشطن في اللغة هو الخروج عن الشيء، والشيطان هو من خرج عن أمر الله، ويطرق هذا على كل من خرج عن أمر الله عز وجل الشرعي من الإنس والجن. نعم. 12 صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، بيان الصفة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها سفيان فهما منه للحديث أن هؤلاء يلقى بعضهم على بعض إلى أن يسترق السمع ثم يلقي الأعلى ما سمع إلى من تحته. نعم. 13 إرسال الشهب. نعم، إرسال الشهب من الله تبارك وتعالى من هذه النجوم التي تنبعث منها هذه الشهب وتصيب هؤلاء المردة عند استراقهم للسمع. نعم. 14 أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، أن هؤلاء لهم حالتان، فمرة يدركهم الشهاب قبل أن يلقي هذه الكلمة، ومرة يلقيها في أذن من تحته من المردة إلى أن يلقيها الأخير في أذن وليه من السحرة والكهان، وهذا ابتلاء من الله عز وجل لعباده عندما قدر هذا كونا ليحصل الابتلاء للناس، من يصدق ويؤمن بما أخبر الله عنه أن الله هو المختص بعلم الغيب، ومن يشك في ذلك معتمدا على بعض أخبار هؤلاء الكهنة وكذبهم أحيانا فيصدقون في مع كثرة كذبهم لصدقهم مرة واحدة، فيشكك بعض الناس في أن علم الغيب أن الله عز وجل لم يختص به، وإنما قد يعلمه بعض الكهان وبعض السحرة، وهذا خطير على دين المسلم. فمن كذب بشيء مما أخبر الله عز وجل عنه أو وصف المخلوق بشيء من خصائص الله تبارك وتعالى فإن هذا كفر، خروج من الدين. نعم. 15 كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم، كونه يصدق بعض الأحيان إما عن طريق استراق السمع أو عن طريق التخمين والظن فيصيب فيصدق ظنه ويخبر بما يوافق الواقع، لكنه من باب التخرص وليس من باب اليقين. نعم. 16 كونه يكذب معها 100 كذبة. نعم، كونه يكذب معها 100 كذبة وينتشر هذا الكذب بصدقه مرة واحدة ويلبس على الناس بذلك. نعم. 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، أن تصديق الناس له بسبب هذه الكلمة التي استرقت من السماء فيصدقه الناس بسبب ذلك. نعم. 18 قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. نعم، هذه من أعظم العبر، يعني قبول الناس للباطل فيتعلقون بواحدة وينسون 100 كذبة، وهذا مما يدل على ضعف العقول، لأن من عرف عليه الكذب ولو مرة واحدة فإنه لا ينبغي أن يصدق. ولهذا كان العلماء الذين اعتنوا بالرواية وبالحديث ووضعوا شروطا للرجال الذين يقبلون أخبارهم اعتبروا الصدق، ومن جربوا عليه الكذب ولو مرة واحدة ما قبلوا روايته، لأنه لا يؤمن من كذب مرة يكذب مرة ثانية. وأما هؤلاء فإن هؤلاء الكهنة يكذبون 100 كذبة ومع هذا يصدقون لأنهم صدقوا مرة واحدة، والعكس هو الصحيح، لو أن إنسان صدق 100 مرة وكذب مرة واحدة لا ينبغي أن يصدق، لأنه لا يؤمن أن يكذب مرة ثانية. فكيف إذا كان الكذب عليه هو الغالب والصدق هو قليل في حقه. 19 كونهم يتلقى بعضهم عن بعض، كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، كونهم يتلقى بعضهم من بعض هذه الكلمة، يلقيها الأعلى إلى من تحته، ثم بعد ذلك أيضا يتناقلها الكهنة والسحرة ويلبسون بها على الناس. نعم. على 20 إثبات الصفات خلاف للأشعرية المعطلة. نعم، إثبات الصفات لله تبارك وتعالى خلافا للأشعرية المعطلة وغيرهم من الجهمية والمعتزلة، ومن ذلك قوله قضى الله الأمر في السماء، فهذا دليل على قضاء الله عز وجل في خلقه، وعلى أن الله عز وجل يأمر الملائكة، والأمر هو كلام الله عز وجل، الأمر هنا هو كلام الله، وقد يطلق الأمر على المخلوق كما في قوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر قد يراد به المخلوق وهو بمعنى المأمور، وقد يراد به الأمر الذي هو كلام الله كما في قوله ألا له الخلق والأمر، وهذا يجمع على أمور، وهذا كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم، وأن كلامه بصوت يسمع، تسمع الملائكة صوته فتخضع لقوله وتعظم ربها، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذا أراد الله، هذا فيه إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، والإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. والإرادة الكونية الدينية هي المطابقة للمشيئة وهي متحققة، فكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وعلامة الإرادة الكونية أنها تقع، فكل ما تراه اليوم في الوجود من الذوات والأفعال بالمخلوقين، من الطاعات والمعاصي، ومن حركاتهم وسكونهم، كل ذلك مما أراده الله كونا، لأن الله لو لم يرد ذلك لم يقع. فإذا وقع الشيء عرفنا أن الله قد أراده، ولهذا أجمع الناس على أن يقولوا: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أي ما شاء الله وأراد كونا سيقع، وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الشرعية فهي ما أراده الله من خلقه أن يفعلوه، وهي سائر العبادات التي شرعها الله لعباده، وعلامتها أن الإرادة الشرعية هو كل ما شرع الله لعباده من الواجبات والمستحبات، فهي داخلة في الإرادة الشرعية، لكنها لا تستلزم الوقوع. فالإرادة الكونية لا بد أن تقع، وأما الإرادة الشرعية فإنها لا تستلزم الوقوع إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. فمثل ما وقع منها إيمان أبي بكر، وقع وهو مراد لله شرعا وكونا، ومثل ما لم يقع منها إيمان أبي جهل، فإن الله أراده شرعا لكنه لم يرده كونا ولم يقع. ولهذا الإرادة الشرعية امتثالها هو فعل العبد، فإذا فعلها تحققت في العبد، وإذا لم يفعلها يكون هذا خروج من العبد عما أمر الله عز وجل به شرعا. ولكن العباد لا يطيعون الله إلا بإرادته وإذنه، ولا يعصونه إلا بإرادته وتكوينه، فهم مربوبون، لا قدرة لهم على شيء إلا بإرادة الله. لكن منهم من وفقه الله وأطاع الله بإرادته، بإرادة الرب لفعل العبد، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ليس كل من أراد الاستقامة تحصل له حتى يشاء الله، وهكذا سائر الأعمال من التوبة وغيرها لا تحصل إلا بإرادة الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما يمكن أن يتوب أحد إلا بعد أن يأذن الله بتوبته، فهناك توبة من الرب على عبده، وتوبة من العبد لربه، فلا تصدر التوبة من العبد لربه حتى يتوب الله عليه. ولهذا يحسن لمن أراد التوبة أن يسأل الله أن يوفقه لذلك ويقول: اللهم وفقني لتوبة نصوح تهدي بها قلبي، تقبلها مني، تمن علي بالاستقامة بعدها. لأن الإنسان فقير لربه في إرادته للتوبة، فإن الشيطان قد يعترض ويحول بينه وبين التوبة بشبه، كما يقول بعض الناس يقول: أنا لا أريد أن أتوب الآن لأني أخشى أن ألجأ إلى المعاصي، لكن إذا بلغت 40 سأتوب توبة نصوحا ولا أعصي بعدها. إذا بلغ 40 قال له الشيطان: ما زلت في قوة الرجولة، لو أخرت إلى 50. إذا بلغ 50 قال: إلى 60. ولربما مات قبل أن يبلغ 70 أو ما يمنيه الشيطان به، تلبيس من الشيطان. لكن لو وفقه الله عرف أن هذا احتيال من الشيطان يريد أن يصرفه عن التوبة. فالإنسان لا يوفق لإرادة العمل وامتثال العمل إلا بتوفيق الله. ولهذا الإنسان محتاج إلى ربه في كل شيء، حتى في طعامه وشرابه يسأل الله كل شيء، كما قال بعض السلف بعض الصحابة: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام. الملح الآن موجود في البيوت، كثير منا ما يشعر به ويأكل طعامه وقد ينسى أن هذه نعمة من الله. فكانوا يسألون الله كل شيء، والإنسان محتاج إلى الله في هداية قلبه وفي استقامته على دينه وفي قبول عمله وفي ثباته على دينه. ولهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين وهو سيد ولد آدم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات على الدين، فمن الذي يأمن الفتنة بعد ذلك؟ يقول: هو عالم أو طالب علم أو شيخ كبير عبد الله 70 سنة، كيف يزيغ؟ قد يزيغ في آخر لحظة من عمره إن لم يثبته الله. لهذا لا بد للمسلم أن يستشعر فقره إلى الله في كل لحظة، ما بقي في هذه الحياة فهو محتاج إلى ربه في ثباته وفي طاعته إلى أن تخرج النفس ويموت الإنسان على الإيمان، فتكون هذه منة من الله امتن بها على عبده، ثم له بعد ذلك عند الله من الخير العظيم ما لا يخطر على قلب بشر. قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، تكلم بالوحي. إذا أراد أن يوحي بالأمر أي ما يأمر به في عباده وما يقضي به في عباده، تكلم بالوحي. هذا دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. تكلم بالوحي، والمتكلم هو الله، والوحي هو ما يوحيه إلى جبريل، والوحي من كلام الله. فما أوحاه الله لجبريل وما أوحاه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم كله من كلام الله، وإنما لجبريل البلاغ ولنبينا صلى الله عليه وسلم البلاغ، والكلام كلام رب العالمين. قال: أخذت السماوات منه رجفة، أي أخذت السماوات رجفة عندما يتكلم الله بالوحي. وهذا مما يدل على تعظيم هذه السماوات السبع لأمر الله تبارك وتعالى. والرجفة هو الاضطراب بسبب الخوف والفزع، وهذا مما يدل على خوف المخلوقات من الله تبارك وتعالى، ولكن لا ندرك حقيقة هذا الخوف. أو قال: رعدة شديدة، والرعدة هي من آثار الخوف، ولذا قال: خوفا من الله عز وجل. سبحان الله، هذه السماوات السبع تخشى الله وترجف من كلامه وتأخذها رعدة من كلام رب العالمين، وبعض البشر لا تأخذه هذه الرعدة عندما يسمع كلام الله ولا يؤثر في قلبه. وهذا دليل أن التوفيق بيد الله عز وجل، وإلا فأين الإنسان في هذه السماوات السبع؟ هذه السماوات وهي من المخلوقات العظيمة، والعرش وهو من المخلوقات العظيمة وأعظم من السماء، كل هذه المخلوقات تعظم الله وتسبح الله وتخشى الله وتسير في أمر الله الكوني لا تخرج عنه. وهذا المخلوق الضعيف المسكين الذي هو أضعف أو من أضعف المخلوقات كما تلاحظون، لا يتحمل ألما يسيرا، كلما أصابه ألم في موطن من بدنه قال ليس هناك شد من هذا الألم لضعفه، وما يرى من الآلام في الدنيا هي بالنسبة للآخرة ليست بشيء، ونار الدنيا هذه ليست بشيء بالنسبة لنار الآخرة، فضلت عليها نار الآخرة 70 جزء. ومع هذا يقدم الإنسان على المعصية لضعفه ولقلة تعقله، وهو في الحقيقة إنما يجني على نفسه ولا يضر الله شيئا. قال فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هذا حال من في السماوات من الملائكة أنهم يصعقون ويخرون سجدا لله. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا دليل أن جبريل يصعق معه وهو من شرفه الله بالوحي، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، خاطبه بوحيه بما أراد. وهذا فيه رد على من يقول إن هذا القرآن أو ما أوحى الله إلى جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، كما يقول من ينكر إثبات الصوت في كلام الله ويقول أن كلام الله معنى نفسي، فهذا دليل. فيكلمه الله من وحيه بما أراد بعد أن يصعق يرفع رأسه ثم يخاطبه الله بوحيه، ما أخذه من اللوح المحفوظ وإنما سمع من رب العالمين. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء، لأن السماوات سبع في كل سماء ملائكة، سأله ملائكتها أي ملائكة تلك السماء ماذا قال ربنا يا جبريل، يسألونه فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، أي قال الله الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي ما أمره أن يبلغه، فإذا أرسله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بلغه، أرسله إلى الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بلغهم، وهكذا هو مبلغ عن الله يسير بأمر الله، ما هو إلا رسول مبلغ عن رب العالمين. وفي هذا الحديث أيضا بيان للمعنى المتقدم من تعظيم الملائكة لله تبارك وتعالى، وأنها تصعق وتخر لله سجدا، وأن السماوات السبع تخشى من الله وتأخذها رعدة ورجفة تعظيما لله تبارك وتعالى. وهكذا بقية المخلوقات من البحار والجبال والأشجار والبهائم، سائر المخلوقات كلها تعلم ربها، كل علم صلاته وتسبيحه، كل ألهمه الله عز وجل صلاته وتسبيحه، يعرف كيف يصلي وكيف يسبح. قال بعض أهل العلم من المحزن أن تعلم سائر المخلوقات صلاتها وتسبيحها ويجهله الإنسان. مخلوقات علمت صلاتها وتسبيحها، وبعض البشر وبعض الإنس لا يعلمون صلاتهم ولا تسبيحهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. سبب سؤالهم عن ذلك أن يسألون عن كلام الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على أنهم يفزعون وأنهم لا يعلمون ذلك حتى يبلغون. نعم. الخامسة: أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. أن جبريل يجيبهم لأنه أفاق قبلهم وسمع كلام الله، وهذا الدليل على أن كلام الله يسمع. نعم. السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، هذا لفضله، فهو أفضل الملائكة، فهو أول من يفيق وأول من يرفع رأسه فيلقي الله عز وجل إليه الوحي. نعم. السابعة: أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. أنه يخاطب بهذا كل أهل السماوات، لأنه كلما مر بسماء سأله ملائكتها فيخاطبهم بهذا. نعم. الثامنة: أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. نعم، أن الغشي وهو الخوف وأثر الخوف من الله يعم أهل السماوات كلهم، والسماء تأخذها رعدة ورجفة، ومن فيها فإنه يغشى عليه من تعظيم الله. التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. نعم، ارتجاف السماوات لكلام الله، وهذا مما يدل على تعظيم السماوات لكلام الله، وأن كلام الله صفته ليست مخلوقة، ولهذا المخلوقات العظيمة تشفق من كلام الله تبارك وتعالى. العاشرة: أن جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، لأنه هو الموكل بالوحي، وهو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، لا يسند هذا إلى غيره، وإنما يقوم هذا بنفسه يبلغ هذا الوحي إلى من أمره الله عز وجل بتبليغه. نعم. الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. نعم، أن هذه الرجفة التي تأخذ السماء والغشي الذي يأخذ الملائكة، كل هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات تأخذ بعض الإنس، فإنهم منهم من يخشى الله ويرتعد وتأخذه رجفة، ومنهم من يغشى عليه من تعظيم الله تبارك وتعالى، ومنهم من لا يتأثر. نعم. الثاني والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. نعم، أنهم يخرون عند ذلك لله سجدا، وهذا دليل على أن السجود أعظم العبادات، فإذا عظموا الله وأخذهم ما أخذهم من تعظيم الله خروا لله سجدا، وهذا مما يدل على عظم هذه العبادة، ولهذا جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهي عبادة عظيمة فيها كمال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى. ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه المنزلة تنال بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته بكثرة السجود، فدل على عظم هذه العبادة، فهذه العبادة العظيمة لها منزلة عند الله عز وجل، وهي من أشرف العبادات، ولهذا اشتملت هذه الصلاة على السجود، في كل ركعة يسجد المصلي سجدتين، وكذلك حال المصلي عندما يضع أعلى ما في بدنه وهو الرأس، وهو أشرف أجزاء البدن، عندما يضعه على الأرض ويضع جبهته وأنفه ويسجد هذا السجود الذي أمر الله به خضوعا لربه وذلا وانكسارا بين يدي خالقه، معلنا في حال خضوعه وسجوده في جهة السفل تنزيه الله عن ذلك المكان، فيقول: سبحان ربي الأعلى، يعظم الله